السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أنا كريم علي وإنت في عالم فكر تاني. أشفق عليك لو كانت دي الحلقة الأولى ليك من كم المعلومات وكم الحاجات اللي متعود عليها عائلة فكر تاني اللي هتشوفها في الحلقة النهاردة. الكبد تاني أهم عضو في جسمك وأكثرهم تعقيدا بعد المخ. الكبد بيحميك من السرطانات، بيشيل الميتالز اللي هي المعادن، بيعمل البروتينات. هتعرف كل حاجة عن الكبد النهاردة، هاخده من الألف للياء. لو دي أول مرة تشوفني، أنا كريم علي، بنغير فكر الناس عشان نديهم صحة وعقل بطريقة أفضل. أنا طلبت من الناس قبل كده اللي استفاد من أي حاجة يبعت لي فيديوز، عشان بحضر حلقة كبيرة فيها كل الفيديوز اللي استفادوا من العلم اللي أنا نقلته لهم، أنا مش مخترع، من العلم اللي أنا بقوله في البرنامج، عشان ابتدت أصوات المعسكر القديم تعلى. فده تشجيع ليا وتشجيع لعائلة فكر تاني. فلو سمحتوا حط الإيميل تحت، كل واحد يبعت لي دقيقة أو دقيقتين عن تجربته وعن صحته اللي اتحسنت. نتقابل بعد الفاصل، وربنا يستر من حلقة دي، ده انتوا هتكتبوا كتابة. يلا بينا. أهلا بيكم. قبل ما اتكلم على الكبد، تعالوا نراجع مراجعة سريعة على الطب الوظيفي اللي احنا عايزين نبقى شاطرين فيه غير الطب اللي احنا بندرسه في كلية الطب. اساس كل الامراض 5 حاجات: السموم، الميكروبات، الاحتياجات الناقصة اللي في الجسم، ناقص معادن، ناقص فيتامينات، ناقص بروتينات، الاكل اللي مش تمام، 5 حاجة: الضغط العصبي. اكتبهم على مكتبك، اكتبهم فوق سريرك، هم دول اساس كل الامراض. لو اتعدل ال5 نقط دول، 3/4 أمراض العالم هتختفي. أدي النقطة الأولانية. ندخل في الكبد يا دكتور. الكبد ليه 400 وظيفة. من الأعضاء اللي بيتجدد، يعني لو حصل 75% تلف، ممكن يرجع كبد سليم تماما مع الوقت لو أنت خدت بالك منه. مفيش مكان يعني اتعمل يعمل وظائف الكبد، معجزات لا تنتهي في الكبد. الكبد صاحي 24 ساعة بيعمل الحاجات الآتية. أول حاجة، بيخلص جسمك من السموم. الخط الأول والأهم والأصعب والأكثر تعقيداً في جسمك ضد السموم الكبد. لأن أنت جسمك بيتخلص من مخرجاته إزاي؟ من السموم، من أي حاجة غلط. الكبد بيطلعها في المخرجات في الحمام، الكلية بتخرج في البول، العرق النفس، عندك مخارج تانية فأهمهم الكبد والكلية. وخلي عندك قاعدة كده، اكتب أول معلومة هي يابا: الكبد لو تعب ونام، الكلية بتشيل الحمل. الكلية لو تعبت بتديك علامة صغيرة إن يبتدي يجيلك زغطة كتير وعرق، الرجل بتاعك بيبقى غير طبيعي أو نفاذ قوي. النقطتين دول كليتك ابتدت تتعب، والكبد كان تعبان قبليها كده. يبقى أنا خلصت الكلية، مش موضوع أنا، بس أنا قلت أقولها لكم. نرجع للكبد. الكبد بأول حاجة بيخلص السموم. تاني حاجة، خط رهيب وعمود خرساني ضد السرطان، وهتفهم كلامي لما أتكلم عليك من شوية. الفيتامينات بتتعمل في الكبد، فيتامينات كتير قوي بتتصنع، أو بالتفاعلات الكيميائية بتاعة الفيتامينات، وخصوصا الألف والدال والإي والكيف والكاف، بيحصل لهم في الكبد. تخليق البروتين والجلوكوز والفركتوز، كل ده الكبد. دي الحاجات المهمة الأساسية اللي تبع الكبد. الكبد لما يبتدي يتعب أعرف إزاي. مصريين كتير قوي بيشتكوا من الكبد. الفيروسات منتشرة في الوطن العربي. لو حافظت على كبدك، حياتك هتفرق كتير وهتفهم لما اتكلم. المهم، بتبتدي تبقى همدان، بتبتدي عايز تنام على طول. جسمك لو لقى الكبد تعب مش قادر يتصرف في السموم، فيقوم محوش دهون كتير ويزود الدهون في جسمك عشان يعبي فيها الدهون. احد الطرق الدفاعية لجسمك لما الكبد يتعب انه يعمل كبد الدهني، او يحوش في الدهون ويحوش دهون زيادة. لو انت عندك السكين تاجز اللي هي الزوايد الجلديه اللي بتطلع وكل شويه تروح لدكتور يشيلها لك وتطلع لك تاني، لو انت عندك بواسير مره واثنين وثلاثه ومش راضيه تروح، دور على الكبد. لو انت عندك هيمنجيوما، هحط لكم صورتها، بقع حمرة كده في الجلد، في الكتاف، في الصدر، في البطن، في الدراعات، بس الأكتر بتطلع في الصدر وفي منطقة البطن، اسمها تشيري هيمانجيوما. ده دليل إن الكبد ابتدى ما يبقى مش تمام، ابتدى يعني يتعب. لو تحت عينيك أصفر أو مصفر خفيف أو تحت لسانك معناه الصفرة زيادة، الكبد ابتدى يتعب. كل دي بيديها لك علامات إن الكبد ابتدى يبقى فيه مشكلة. طيب يا دكتور، هو الكبد ده عبارة عن مصنع بينظف السموم، والسموم تنزل في الصفرة اللي هي المرارة. فالكبد لو سمومه كتير هينزل سموم كتير فين؟ في الصفرة. فالصفرة تبتدي تلتهب وتتعب. أعرف إزاي يا دكتور إن الصفرة ابتدى يحصل لي فيها مشاكل؟ وخد بالك قوي من الكلام ده. الصفرة وجع، يا ريتو يجي لك وجع في الناحية اليمين كده في البطن من فوق هنا، يا ريت. لا لا، دي اقل عرض بيجي. امال ايه الاعراض اللي بتيجي يا دكتور؟ بيجي لك انك بتهرش كتير، يجي لك ارتكاريا، دور على المراره. لو جالك وجع في الرقبه من ناحيه اليمين، دور على المراره. لو انت جالك وجع في الركبه اليمين بس، دور على المراره. المراره على فكره قلويه، يعني الوسط بتاعها قلوي. لو جسمك في ستريس عالي، جسمك بيبقى وسط حامضي، مش الدم، الجسم. الدم ما بتتغيرش حموضته وقلويته، انسى الكلام ده. الجسم، لو الجسم بقى حامضي من الاسترس، من انك ما بتاكلش كويس، من عندك عدوى من اي مرض، من انك ما بتنامش كويس او بتعمل مجهود زيادة، الصفرة ما بتقدرش تبقى قلوية زي ما هي، فتبتدي العصارة اللي فيها تتقل. ولما العصارة اللي فيها تتقل لأن الوسط بقى حامضي مش قلوي، تبتدي تعمل الحصوات، ودي أول مشاكل المرارة اللي هتشيلها في الآخر وندخل في دوامة سودة. إن أنت كان عندك استرس أو جسمك حامضي، إنما جسمك قلوي بيساعد المرارة تبقى سهلة وسلسة، وما تبقاش العصارة ثقيلة أو كثيفة وتعمل حصوات وتلتهب وفي الآخر تتشال. في اختبار حلو قوي لو انت عايز تعرف المرارة كويسة ولا لا، كل فجل، اللي هو هحط لكم صورته، احنا عندنا في مصر بنسميه فجل، ما اعرفش انتوا عندكم بتسموه ايه، يعني الوطن العربي بيسميه ايه. لو انت كلت الفجل، الفجل ده حلو قوي للكبد، الراديش بالانجليزي، ما اعرفش هحط لكم صورته. لو كلته تعبك، اعرف ان المرارة ابتدى يعني مش مظبوطة، الكبد مش 100%، في حاجة غلط. مجرد انك تاكل فجلة او فجل ويتعبك، مهمة اوي النقطة دي. ندخل في النقطة الاساسية من حلقتي، ازاي يا دكتور نحافظ على الكبد ونقوي الكبد، وده الاساس، ومن هنا تفتح الكراريس، ومن هنا يبتدي التشهير. يابا هتزمر في ودن احسن. مهم، اول حاجة ابعد عن كل السموم اللي تقدر عليها. ما تاخدش شاور دافي وتستخدم شامبو، ما تحلقش جسمك وتحط كريم او تحط بادي سبراي. حاول تقلل شامبوهات الشعر، زيت الزيتون، الصابون كفايه. حاول ما تقعدش ما جنب حد بيدخن، حاول تخرج بره المدينه يوم او يومين عشان الدخان العادل. حاول تبعد عن كل مصادر التلوث. عارف ان الموضوع ده صعب بس لازم اقوله، ابعد عن السموم. تاني حاجه، ابعد عن الزيوت المهدرجة أرجوك. سمعت إن 2020 هيمنعوا في السعودية الزيوت المهدرجة لجرمها، عقبال الوطن العربي وعقبال العالم كله، يا ما اتكلمنا على الزيوت المهدرجة. ابعد عن تيت، انت عارفين السكر. الأدوية، أي كريم، أي ليبستيك، الروج، أي مضاد حيوي، أي برشامة، أي مكمل غذائي، أي حاجة في العالم بتدخل من بقك شغل زيادة على الكبد. ما تاخدش حاجة في العالم إلا للضرورة. أي حاجة ما خلقهاش ربنا، متصنعة في مصنع، لو أكل ابعد عنها خالص. أي حاجة في علبة ابعد عنها، أي حاجة في بوكس ابعد عنها. كل من الحاجات بتاعت ربنا اللي جاية من الأرض أو من الحيوان دايركت. والمضادات أو الأدوية أو أي حاجة لو في عذر شديد، من طفل عنده يوم لغاية راجل عنده 70 سنة، الأدوية دي مدمرة للكبد مهما كانت. طيب يا دكتور إيه تاني؟ أول كبد أفهم حاجة دلوقتي، الكبد أهم ما وظيفه إنه ياخد السموم من جسمك، اسمه ديتوكس. وقلت قبل كده في حلقة، اوعى تعمل ديتوكس لوحدك، اوعى تعمل ديتوكس وتاخد تشرب شرب. الديتوكس هياخد السموم من الكبد وياخدها من الدهون يرميها في الدم وتحصل البلاوي والامراض والسرطانيه وامراض المناعه. اتكلمت على الديتوكس وخطورته قبل كده. ارجع للحلقه. الكبد عشان يعمل ديتوكس بتاع ربنا عنده خطوتين، وقلت قبل كده الخطوتين دول بياخدوا معادن وفيتامينات بالهبل بالهبل، عملية معقدة جدا. الفيز واحد او الخطوة الاولى والخطوة التانية، وانت جسمك ما فيهوش معادن كاملة وفيتامينات كاملة اوعى تعمل ديتوكس. قلت قبل كده الكلام ده، هحط لكم الرابط بتاع التحذير من الديتوكس. يبقى عرفنا ان احنا ما نعملش ديتوكس خالص لوحدنا، نخلي الكبد يعمل هو الديتوكس بتاع ربنا الطبيعي. ازاي يا دكتور؟ الديتوكس في الجسم مرحلتين، المرحلتين بيحتاجوا حاجات كتيرة قوي، فيتامينات كتيرة ومعادن كتيرة وبروتين كتير. فالحاجات اللي انا هقولك عليها دي لازم تديها للجسم لو انت عاوز كبدك يشتغل كويس، لو عاوز تعمل ديتوكس محترم، لو عاوز تقي نفسك من الامراض وتساعد الكبد بتاعك. اول حاجة البروتين. ان المرحلة الاولى من الديتوكس والمرحلة التانية محتاجة بروتين عالي. تاني حاجة محتاجة كبريت، واللي ما يعرفش أهمية الكبريت ما يتكلمش في الكبد، ما يعرفش يعني إيه ديتوكس، ما يعرفش يحمي الكبد بتاعه. الكبريت عنصر أساسي، السلفر عنصر أساسي في عمليات الكبد للتخلص من السموم. يا دكتور الكبريت ده في إيه؟ في البروكلي عالي قوي، في الأرنبيط والكرنب عالي قوي، في التوم والبصل عالي قوي. عرفتوا بقى الحاجات دي بتمنع السرطانات ليه؟ عرفتوا ليه بنقول للحاجات دي مهمة قوي للكبد؟ عشان بتساعده في التخلص من السموم. بس لا، هقول لكم ايه، بيحميه من الاستروجين العالي. ايه اللي دخل الاستروجين دلوقتي يا دكتور؟ حضرتك يا استاذ يا فاضل يلي فوق الاربعين غالبا الاستروجين في جسمك اعلى من الاستروجين اللي في جسم مراتك في سن الاربعين. الاستروجين في الستات لما يعلى، ودي علامته ان الصدر يبقى مؤلم والدورة تيجي تقيلة، معناه الاستروجين عالي. طب في الرجالة الاستروجين لو عالي بيعمل لك سرطان بروستاتا، لو هو عالي بتلاقي الدهون بتتركز في الجناب وفي الصدر، بتلاقي عندك القدرة الجنسية مش قد كده، تلاقي شعرك بيقع، ده استروجين عالي. منين يا دكتور؟ الستات بيجيبوا هرمونات ماشي، انما الرجالة كل المبيدات الحشرية اللي حواليك بتديك استروجين، فول الصويا بيديك استروجين، كل علبة حديد ميتال فيها فول فيها حمص فيها اي حاجة في ميتال في حديد بتديك استروجين. في حاجات كتيرة قوي بتتحول في جسمك لاستروجين. فالاستروجين يعلى من وظيفته يشيل لنا الاستروجين ده، هرمون الانوثه يعني، الكبد. لو الكبد ما فيهوش سلفر مش هيشيل الاستروجين من جسمك، وندخل في الليله الفظيعه دي. حتى الستات لو ما بتاكليش بروكولي جسمك مش هينقي الاستروجين الزياده، والاستروجين الزياده علاقته رئيسه بسرطان الثدي. لو الاستروجين فضل مظبوط سرطان الثدي مش هيجي 90% من الحالات. لو سرطان لو الاستروجين مظبوط والكبد منضفه مش هيجيلك سرطان بروستاتا، غالبا مش هيجيلك. شفت مهم قوي. يبقى عرفتوا ربطت ايه لازمه التوم والبصل بيقللوا السرطانات؟ فهمتوا؟ لان هم بيدوا الكبد سلفر، السلفر مع البروتين يخلي الكبد ينظف الدم من الهرمونات الزياده او من السموم الزياده. نقطه تانية مهم قوي للكبريت، مين شايل اللوز؟ انا شالولي اللوز وانا صغير، والله ما سالوني. اللوز دي مخزن الكبريت في الجسم، فأي حد شايل اللوز ما عندكش كبريت في جسمك، لازم تاكل توم وبصل وتاكل بروكولي وأرنبيط وكرنب، لازم، لأن ما عندكش كبريت مش هيحصل ديتوكس في جسمك. النقطة دي مهمة قوي للناس اللي شايلين اللوز. احنا كده عرفنا الديتوكس ونديله سلفر اللي هو الكبريت، ونديله بروتين، والسلفر بيجي منين؟ طب يا دكتور ايه اللي يعمل سبورت للكبد؟ ازاي اساعد الكبد بحاجات تانية؟ تساعد الكبد مهم قوي ان تبقى الغدة الدرقية عندك مظبوطة، لان الغدة الدرقية لو وقعت الكبد بيشيل الحمل، لو الغدة الدرقية قلت الكبد بيتعب اكتر لان المجهود بتاعه بيزيد. طب يا دكتور بالمرة كده ايه يا دكتور الغدة الدرقية؟ يعني لو علامات بسيطة كده بسرعة حات والدك، لو الغدة الدرقية يعني ايه العلامات بتاعتها؟ اول حاجة ممكن يجيلك امساك، تاني حاجة تلاقي شعرك ابتدى يقع او يبقى خفيف، تالت حاجة عمال تتخن، بعدين ضغطك يبقى واطي، تلاقي ايديك ورجلك سقعين داخل على اكتئاب. ايه ده؟ الحاجات دي موجودة؟ اكشف على الغدة الدرقية، مش ناقصين لو وقعت كبدك هيشيل الحمل حملين، واحنا النهاردة عايزين ايه؟ نساعد الكبد. حاجة تانية، لو اليود قل في الجسم بتاعك الغدة الدرقية هتتعب. اليود من اعشاب البحر، مصدر مهم قوي، او تاخده من سبلمنت، يعني تاخده برشام، 150 مايكروغرام كل يوم. خلي بالكو اليود مهم جدا، مش للغدة الدرقية بس، ده مهم جدا للخصية ومهم جدا للمبايض، كل الهرمونات. اليود مهم جدا لكل هرمونات جسمك، فاليود علامة مهمة جدا، لازم عشان تساعد كبدك تدي يود عشان الغدة الدرقية تشد حيلها، ويبقى مساعدة من طرف جانبي لإيه؟ للكبد. يبقى عشان ما تتهش الكبد، لو تعب عرفنا علاماته، الكلية لو تعبت عرفنا علامتها، ودلوقتي الغدة الدرقية عرفنا علامتها. طب يا دكتور انت قلت لنا قبل كده محدش ياكل الملح اللي هو اللي عليه اليود، اللي هو ملح الطعام. الهيمالايا ما عليهوش يود، وملح البحر ما عليهوش يود. اليود لازم يتاكل اعشاب البحر، عشب البحر ده مليان يود، ده اللي نعتمد عليه مش ملح البحر. ودي علامة مهمة جدا ان اليود ناخده منين. وخلي بالكو اليود ده ايه علاقته، عشان برضو تبقوا عارفين، نبقى فاهمين ايه اليود والغدة الدرقية. اليود ده بيمسك في حاجة اسمها تيروزين، مش مهم الاسم، الاتنين دول يعملوا هرمون الغدة الدرقية. اليود والتيروزين يعملوا الهرمون الغدة الدرقية، فاحنا عرفنا برضو علاقة اليود والغدة الدرقية ايه. اجي بقى لنقطة الكبد وحمايته للسرطان من الاستروجين العالي. السرطان احد اهم اسبابه اللي اكتشفوها ان تغير في جين بيتغير، يغير الحمض النووي فيبقى سرطان. ايه الفرامل بتاعت الجين انه يتحول لسرطانات؟ حاجتين، والحته دي مهمه جدا يا بكتب وشاي، اليود اللي احنا متكلمين عليه، وفيتامين دال. اليود وفيتامين دال دول البوليس اللي بيحكم الجين السرطاني. فهمتوا بقى اليود مهم قد ايه، وعرفتوا فيتامين دال مهم قد ايه. ونقطه كده هسيب لكم الرابط بحلقه فيتامين دال اخطر ما يمكن. لو انت جسمك غامق، جسمك غامق، كل ما غمق جسمك، يعني انا مش ابيض، كل ما غمق جسمك الامتصاص بتاع الشمس بيقل فيتامين دال، فما بالك الناس السمر جدا الدال قليل فيهم خالص، فخلي بالك من النقطة دي. بالنسبة لفيتامين دال بياخد الكالسيوم من الامعاء يدخله الدم، وبعدين من الدم يروح بواسطة فيتامين اف لغاية الجلد، فالكالسيوم اللي موجود في الجلد يحمي من سرطانات الجلد، الكالسيوم اللي موجود في مكانه التمام في الجسم يحميك من السرطانات. ما غير فيتامين دال نفسه مع اليود بيقفلوا الجين بتاع السرطانات، دي نقطة مهمة جدا. النقطة التانية السريعة على فيتامين دال، لو ان ما تاخدوش ساعة الفطار، خده مع الغداء، مع كمية دهون في الغداء نسبة امتصاصه تزيد 50%، 50% مع الغداء ومع دهون عالية. يبقى عرفنا فيتامين دال واليود بيساعدوا الكبد ان هما يوقفوا الجين بتاع السرطان، مهم جدا. ايه تاني يا دكتور الكبد محتاجه عشان يعمل ديتوكس محترم؟ فيتامين ب واحد، وفتحولي عينيكو، الدنيا ظلمت وانا ما بقتش شايف. فيتامين ب واحد اسمه الثيامين. الثيامين ده موجود في الشوفان، موجود في المكسرات، موجود في البيض، وموجود في كبدة البقر وكبدة الفراخ. ايه يا دكتور الثيامين؟ اول مرة نسمع عنه. الثيامين او به واحد ده لما يقل في جسمك تلاقي الست تعيط بسهولة، تلاقي الاكتئاب داخل عليك. خد عندك دي بقى، الناموس يحبك. ناموس زز. ايوة انتوا عارفين ان الفيتامين به احد وظايفه بيطلع ريحة معينة في العرق تخلي الناموس كارهه للناموس، احنا ما بنشمهاش. حتى الناس اللي بيسافروا افريكا عارفين خد فيتامين ب واحد اسمه الثيامين مش هيجي ناموس جنبك خالص، لان الثيامين عالي في جسمك. حته كده سريعه يعني، هنقفل مصانع الناموس، مش عارف هلاقيها من مين ولا من مين، هيكرهوني بعد كده. يبقى الثيامين ده مهم جدا عشان عمليه الديتوكسيفيكيشن بتاعه الكبد. ايه يا دكتور اللي بيضيع الثيامين من الجسم؟ حاجتين، الاسترس والملعون. ايه هو؟ تيت سكر، بياكل لك الثيامين من جسمك. الثيامين مهم جدا. تاني حاجه مهمه جدا في الديتوكسيفيكيشن، الزنك. وانا لقيت مصيبه، 60% من البشر عندهم نقص في الزنك. ايه الزنك اللي طلع لنا في المقدر الجديد ده كمان؟ الزنك ده عامل مهم جدا لشغل الكبد، الزنك مهم جدا لمرضى السكر، الزنك مهم جدا للحيوانات المنويه بتاعه الرجاله. الزنك ده موجود في ايه يا دكتور؟ ولو نقص يبقى ايه شكله؟ ايه موجود في اللحمه الحمراء، موجود في الاسماك، موجود في الكاجو واللوز. طب يا دكتور الزنك ده لو وقع من جسمي اعرف ازاي ان الزنك مش موجود؟ اكتب يا بك الكلام ده وشير. تساقط الشعر، اوبا شعرك يقع فكر في الزنك. عندك خطوط بيضه هنا في الضوافر، يعني شايفين الضوافر ساعات يبقى فيها خطوط بيضه، من ايه دي يا دكتور؟ دي نقص فيتامينات؟ لا، نقص زنك. الرجاله الكعوب بتاعتكم بتوجع، لو عندك ألم مزمن في الكعب غير الشوكة العظمية، ألم مزمن في الكعب الزنك بتاعك قليل. الناس اللي بتقول لي يا دكتور مش عارف أشم، حاسة الشم راحت، الزنك اللي راح يا حبيبي. لو انت فتحت وشك، او في ناس عندهم الوش تلاقي البورز وايد، الفتحات اللي هنا المسام واسعة، الزنك ناقص يا حبيبي. واكتب يابا الكلام ده محدش بيقولولنا. يبقى هو ده الزنك. عرفتوا الزنك؟ ناخد 150 مايكرو جرام، ده اللي محتاجينهم كل يوم، 150 مايكرو جرام زنك. تاخدهم من حته لحمه حمراء، تاخدهم من اسماك، تاخدهم من كاجو، من شويه لوز، اي حاجه فيها الزنك مهم جدا جدا. وخلي بالكوا حته كده متداخله في بعض، لو بتاخد زنك كتير الكبر هيخلص من جسمك، لو بتاخد زنك لمده طويله لازم الكبر معاه، بس ما يبقوش في نفس البرشامه عشان الاثنين بيتخانقوا على الهضم، يعني واحد يدخل واحد ما يدخلش. فابعد الزنك لو سمحت عن الكبر، الا لو كليتد مينرالز. الكليتد مينرالز كل واحد لوحده فينفع تاخدهم مع بعض، دي حته كده على الماشي. انا كده عرفت الثيامين اللي هو فيتامين ب، كده عرفت ان الزنك مهم جدا، كده عرفت ان الكبريت مهم جدا، عرفت ان البروتين مهم جدا. والنقطه الاخيره، مفيش اعشاب حضرتك، اول عشبه حليب الشوك اتكلمت عنها قبل كده، هحط لكم الرابط. مش دي الخلاصه، الخلاصه الجلوتاثيون. وما كانش ينفع، انا اسف لو الحلقه طولت، الجلوتاثيون ما ينفعش يجي كسرت الكبد وانا ما بقولش الجلوتاثيون. الجلوتاثيون ده مركب ربنا خلقه في جسمنا، بيعمل ايه؟ يمنع الامراض المناعيه، بيعمل ديتوكس للمعادن الميتالز اللي تضر جسمك، بيمنع الفري راديكالز الشوارد اللي بتعمل سرطانات والتهابات وامراض. الجلوتاثيون ده الخط الدفاعي قدامها. الجلوتاثيون بيطلع من الكبد، هو حائط الصد ضد السرطانات والسموم بتاعت بره والمضادات الحيويه الزياده والميتالز اللي في كل حته، هو ده الجلوتاثيون. الجلوتاثيون ده بقى من خطورته ان هو بيعمل ايه؟ بيضحي بنفسه عشاننا. مش عايز اجيب مصطلحات علميه، الجلوتاثيون اهو طلع جديد نظيف جميل، بيبقى في حاله ريديوس اللي هو يعني مش متاكسد بالبلدي، يروح يعمل المهمه، ينظف الميتال والمعادن ولا يعمل مضادات السرطان ولا يحمينا من الفري راديكالز الشوارد، ويعني يحصل له اوكسيدايزد يعني يتاكسد يعني يتحط في المخزن. فاحنا نعمل ايه لو احنا عاوزين نزود الجلوتاثيون في الجسم؟ يا تاخد حبوب جلوتاثيون. لمين يا دكتور اللي ياخد حبوب جلوتاثيون لو سمحت؟ لو انت اي عندك مرض مناعي، لو انت عندك سكر، لو انت عندك التهابات في جسمك، لو انت بتدخن، لو انت ما بتاخدش سلفر، لان السلفر هو اللي بيصنع الجلوتاثيون. فهمتوا بقى السلفر اللي هو الكبريت؟ عرفتوا اهميه الكبريت اللي اتكلمت عليه في الاول؟ انه بيدي الجلوتاثيون. ده انتوا ما شاء الله عرفتوا من الاول للاخر، ما شاء الله. فلو انت من الحالات دي ولا بتدخن ولا بتضرب مخدرات ولا بتاخد خمور وهتتلسوع يوم القيامة. لو انت بتاخد الحاجات دي اضرب جلوتاثيون. طب لو سمحت، لو مش عايز اخد برشام، مفيش حاجة تخليني احول الجلوتاثيون اللي هو متأكسد اللي في المخازن وحوله نشيط تاني؟ فيه، اكتب يابا وشير. فاكرين لما قلت لكم السيلينيوم السيلينيوم السيلينيوم المكسرات واللوز والكاجو وحلاوة السيلينيوم وفي اللحمة الحمراء؟ السيلينيوم ده بيعمل ايه؟ بياخد الـ الـ اللي في المخزن الجلوتاثيون المستخدم يجدده ويرجعه يشتغل تاني. سيلينيوم يدخل يدخله يشتغل تاني. عرفتوا ان السيلينيوم بيقلل السرطانات ليه؟ ده انتوا فهمتوا الصورة كلها دلوقتي. الجلوتاثيون بيمنع السرطانات لانه بينظف الخلايا السرطانية وبيزود مناعة الجسم، والسيلينيوم بيقلل سرطان ب 80% سرطان الثدي. ليه؟ لانه بياخد الجلوتاثيون اللي استخدمه الكبد ينشطه تاني. ايه تاني؟ حليب الشوك. ورجع الحلقه مش هتكلم على حليب الشوك تاني، بيعمل نفس الكلام، ياخده من الحاله المهمله اللي هو متاكسده ويرجعه من اول وجديد. ايه تاني يا دكتور؟ عايزين نعمل ديتوكس للكبد من الحاجات الطبيعيه. اقول لك بقى خلاصه الليله دي كلها، هتجيب نص تفاحة وتجيب نص شمندر أو اللي هي البيت اللي هي اسمها ايه؟ البنجر، وتجيب جزرتين وتضربهم وتحط عليهم معلقة عسل. ليه يا دكتور لازمة العسل؟ وليه ما حدش قال لنا حط عليهم عسل؟ لأن الجلوكوز بيتاخد من الكبد، فأنت تعمل مصيادة الكبد ياخد الجلوكوز وانت حطت معاه الحاجات المفيدة، فيقوم واخد الحاجات دي كلها تجدد خلايا الكبد، تنظف الكبد، تعمل ديتوكسي للكبد، تساعد الكبد. نص تفاحة، نص بنجراية، جزرتين صغيرين، معلقة عسل في الخلاط، اوعى تصفي باللي فيهم بقشر التفاح. ما حدش يقول لي قشر التفاح مرشوش، مرشوش يبقى ارميه، يعني سؤال غريب. وده كل يوم تضرب نص كوباية بس من العصير ده، نص كوباية كل يوم الصبح، في خلال 3 شهور او 4 شهور او 5 شهور يعني خلال 3 شهور خلايا يعني هتدعي لك. يعني لو كان الكبد رجلا لتكلم وقال لك شكرا يابا. كده انا خلصت الكبد من يعني نراجع بسرعه بقى، بسرعه بسرعه. الكبد مهم جدا في ان هو يخلص جسمك من السموم لو اديته بروتين وكبريت وزنك وفيتامين ب واحد اللي هو الثيامين. مهم جدا ان هو بيعالجك من الاستروجين الزياده لان ده اللي بيدخلك في سرطان البروستاتا. الكبد يا دكتور في حاجه اسمها جلوتاثيون، ده حائط الصد ضد السرطانات والامراض المناعيه والالتهابات وكله. يا بتاخد جلوتاثيون من بره لو انت ما بتاكلش او ما بتاخدش سلفر، مش عايز تاكل بروكلي يبقى لازم تاخد سلفر، لازم تاخد جلوتاثيون جاهز تساعد جسمك. يا اما تساعد الجلوتاثيون الميت اللي مرمي في المخزن، تديله سيلينيوم 200 مايكروغرام كل يوم قبل النوم، او تديله عشبه الشاي النهارده شاربها الشاي عشان بعمل دعايه للبرنامج بتاعي. الشاي حليب، شاي حليب الشوك او برشام ملك ثسل، برشامة الصبح وبرشامة بالليل، تطلع لك كل المخازن الأكسيدايزد جلوتاثيون، ترجعه للعمل تاني عشان يقوم بوظيفته. شكرا ليكم ان انتوا كملتوا معايا. كل واحد يعمل شير لهذه الحلقة عشان ننقذ كبد آلاف ملايين الناس، لان الكبد ما هو طول ما هو سليم كل الوظائف سليمة. اسمحوا لي قبل ما اقفل ولو اني طولت عليكم ارد على سؤالين. السؤال الاولاني، الناس اللي بتقول لي بديل السكر ايه وبديل العيش ايه؟ لا بديل للسموم. مش معنى ان احنا واجدادنا واجداد جدودنا ادونا عادات غلط واكلات بتسبب الامراض يبقى لازم يبقى للسم بديل. فمحدش يدور على بديل، غيروا عادتكم. البيض بيتاكل بالمعلقه، اللحمه تتاكل بالمعلقه، الخضار يتاكل بالمعلقه والشوكه. ايوه بيحصل، وده اللي لازم يحصل لو انت عايز تحافظ على صحتك. الحاجه الثانيه، ويعني خلوا بالكم من النقطة دي بقى، الناس اللي بتقول لي منتجات الكبسولات والفيتامينات اللي فيها شحوم خنزير، هل ده حلال ولا حرام؟ الحكم الشرعي، أنا خريج أزهر، واسألوا يعني ارجعوا للحكم ده شوفوا أنا بخرف ولا ما بقولكش. إنما لا أنا بخرف، ماذا أقول؟ في حكم شرعي بيقول من تغيرت صفته تغير حكمه. يعني ايه؟ يعني الخنزير في الدين الإسلامي حرام وكل منتجاته حرام قطعا. خدوا شحم الخنزير اهو دخلوا مصانع كيماوية وكيماويات وتنظيف فتغيرت صفاته، لا ريحته ولا لونه ولا شكله ولا صفاته الكيميائية. دخلوا أفران عالية جدا، دخلوا استراليزيشن. أنا ما بأدعوش لخنزير ولا سبت دين عشان أنا عارف ماذا أقول، هيطلعوني مجنون وفاسق وزنديق وملحد. أنا بقول لك حكم الشرع اللي أنا كل أهل أوروبا وكل العلماء في المهجر قالوا الحكم ده، اللي يتغير صفته يا حبيبي يتغير حكمه، بدم الصفة الشكل تغير واللون تغير والمركب الكيميائي تغير يبقى ياخد صفة الحل حتى ينزل فيه شيء بالحرمة. فبدم الخنزير، أنت كل جيلاتينات اللي أنت بتاخدها في المضادات الحيوية في العالم جيلاتين من أصله الخنزير، كل الفيتامينات فيها حاجات من الخنزير، كل الجيلاتين في العالم كله هو دي اكتر حاجه فيها، او مثلا لا البون بروث ده من البقر، مش ما فيش البون بروث من الخنزير، لا ده انت بياخد شوربه الخنزير هيبقى حرام في الشرع، انما بتكلم على الجيلاتين. الجيلاتين تتغير صفته الى الحل، تتغير صفته الى من الحرام للحلال لانها تتغير الصفه. في ناس تاخد الحكم ده، ناس تقول لا يابا انا همشي يعني ماليش دعوه، انا دماغي هو حرام وهفضل حرام. كل واحد حر، بس ما دام في رخصه، انا بقولها للناس اللي عايزه تاخد رخصه، في حاجات ادويه كتير قوي ملهاش بديل، تقول للناس عشان لا حرام فيها خنزير، طب حضرتك في حكم اللي انا قلته دلوقتي، فما تحرمش على الناس ما دام في حاجه تحل الموضوع ده، مش يعني مش يمين ولا شمال، ده حكم شرعي ثابت، من تغيرت صفته تغير حكمه من الحرمة إلى الحل. شكرا لكم ان انتوا كملتوا معايا للآخر. كان معاكم كريم علي وحلقة من فكر تاني، ونتقابل المرة القادمة، وما توفيقي إلا بالله، عليه توكلت وإليه أنيب. سلامه عليكم، باي.